أبحتك لا في المعنى هنا وهبتك أبحتك دي مش هبة نحناش في الهبة بقى إعارة إعارة وإياه ده بدأنا بيه الدرس نفس عين ده بدأنا بيه الدرس هذه أسئلة من العذائب إنك تسأل السؤال وتعيده مرة أخرى أنت نفس السائل لهذا السؤال يعني لو عدت التسجيل للدرس في أوله لوجدت صوتك الكريم يسأل نفس السؤال ونفس الإجابة فماذا يعني ماذا أنت عندك انفصال في بين الدروس كل درس مستقل بذاته نفس السؤال حضرتك طرحته قبل ذلك نعم الحلبي واحد من حلب وحلب في الشام شمال دمشق لا علاقة لها بإيه هي عين الحلبي كلهم منسوبون إلى حلب الحلبي منسوبة إلى حلب وحلب مدينة من أعمال الشام في شمال دمشق لا علاقة لا لا له علاقة كلهم منسوبون إلى حلب حلب دي بلد مش عائلة بلد اسمها أعمال بلد يعني مصر من الأمصار عائلة إيه إن شاء الله بلد زي نقول مصري الإندونيسي أنت رجل مصري يعني من عائلة مصر ولا من بلد اسمها مصر طب أعمل إيه في الشخص ده فصل في أحكام اللخطة قال الماتن والشاعر رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدار فصل في أحكام اللخطة وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوهما ونحوهما حاضر صح بسقوط أو غفلة ونحوهما قال وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا مسلما كان أو لا فاتقا كان أو لا لقطة في موآت أو طريق فله أخذها وتركها ولكن أخذها أولى من تركها إن كان الآخذ لها على ثقة من القيام بها فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له وإذا أخذها أي اللقطة وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء وعاءها من جلد أو خرقة مثلا وعفاصها هو بمعنى الوعاء ووكاءها بالمد وهو الخيط الذي تربط به وجنسها من ذهب أو فضة وعددها ووزنها ويعرف بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة يعرف اللي سبقت من شوية اللي هي وجب عليه أن يعرف مش يعرف هنا يعرف غير يعرف التي ستأتي الآن لذلك بيعلق الشارح ويقول أن يعرف في كلام المصنف هنا من المعرفة وليس يعرف وأن يحفظها إذا وجب عليه أن يعرف ستة أشياء وأن يحفظها حتما في حرز مثلها ثم بعدما ذكر إذا أراد الملتقط تملكها عرفها إذا هنا بقى هيعرفها ثالث مرحلة إنه يعرفها المرحلة إنه يعرف يا سامح مش يعرف يا سامح ثم بعدما ذكر إذا أراد الملتقط تملكها عرفها بتشديد الراء من التعريف سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة وفي الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس، ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا. هيعرفها قد ايه؟ سنة. قال وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاط. وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاط. ولا يجب استيعاب السنة، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار، طرفي النهار لا ليلا ولا وقت القيلولة، ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين. فيذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها، فإن بالغ فيها ضمن. ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك. وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها، ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة، بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، بشرط الضمان لها. ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة، بل لا بد من لفظ يدل على التملك، كتملكت هذه اللقطة. فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفق على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح. وإن تنازع فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. وإن تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك لها. وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح. فصل. واللقطة وفي بعض النسخ وجملة اللقطة على أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام كذهب وفضة، فهذا أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة حكمه، أي حكم ما يبقى على الدوام، فهذا حكمه اللي فات اللي مر حكمه أن يعرفها سنة ثم يتملكها إن شاء، فهذا حكمه. دائما كان الكلام على ما يبقى وما يدوم كذهب وفضة. والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، فهو أي الملتقط له مخير بين خصلتين، أكله وغرمه أي غرم قيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. والثالث ما يبقى بعلاج فيه كالرطب والعنب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان، أحدهما حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كغنم وعجل، فهو أي ملتقطه مخير فيه بين ثلاثة أشياء، أكله وغرم ثمنه، أو تركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. ده النوع الأول. قال والثاني حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس، فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك. وجب إيه؟ وجب تركه. فإن وجده المالك في الصحراء عندك إيه؟ وجب تركه. كلام الشارح. كلام الشارح هيلخبط الدنيا. ليه هيلخبط الدنيا نسخة قديمة؟ لأن كلام الماتن إن وجده في الصحراء تركه فعل ماضي، لو دخل وجب يبقى وجب تركه يبقى بقى مصدر. فحضرتك النسخة القديمة هنا مش عجبانة، مش عجبانة النسخة القديمة، لأن هتغير كلام الماتن وده مش صح. فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك، فلو أخذه للتملك ضمنه. وإن وجده الملتقط في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. قال: والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع. فهذا فصل في اللقطة، فصل طويل لكنه سهل لطيف، نرجو أن تقرؤوه. نعم. لا أسمع. واحدة واحدة. ها. ممتاز ممتاز. ماشي ماشي. يعني احنا معانا اللقطة قسمها الى فصلين، فبتقول الاستاذة بتقول ان صاحب الكتاب القديم دوت اللي هو مالك الكتاب الذي ورث عنه الكتاب اسمه الشيخ مصطفى رحمه الله، كتب فصل في فضلي ملينا في بيان احكامها أقسام، في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها وحكم كل منها. شكرا لك وله ورحمه الله. فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. شكرا. شكرا. مكتوبة فين وريني كده. جوه في الداخل يعني احنا عايزين نكتب على الهامش بره عشان ده المثل مع الشرح. اذا اردت ان تخرج شرح ابن قاسم تكتب ايه؟ تكتب فصل في بيان اقسام اللقطة وحكم كل منها، وده اللي عايز تقولها لنا واللي احنا كتبناه وسمعنا كلامها. اما جوه ده كلام المحشي، ده كلام البيجوري، احنا عايزين اللي على الهامش بره. فأنت بتقول لنا حاجة وهي بتقول لنا حاجة تانية كعادتك يعني. طيب اللقطة أتى بها هنا عقب الهبة، أتى بها عقب الهبة. هتكلم هو المحشي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم في الدارين. فصل في أحكام اللقطة، أي كجواز أخذها وتركها كما سيأتي في قوله: فله أخذها وتركها بين قوسين. قال: وهي مناسبة للهبة. لماذا وضعت في هذا الموضع من الكتاب؟ قال: وهي مناسبة للهبة. قال: لتغليب الاكتساب فيها على الأمانة والولاية. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ المحشي سيذكر بعد قليل إن شاء الله أن الالتقاط أو اللقطة فيها في البداية ولاية وأمانة، وفي النهاية اكتساب. في البداية أنت تأخذها يا ملتقط كأمانة عندك، وأنت صاحب اليد على هذه الأمانة فلك عليها ولاية. يبقى هي في البداية أمانة وولاية، تنتهي باكتساب، تنتهي بأن تكون هذه اللقطة ملكك. طبعا إذا لم يأتي صاحبها، يعني إذا أردت أن تتملكها، لك أن تتملكها ولك ألا تتملكها. إذا هي في النهاية اكتساب إذا أردت ذلك، وإذا لم يأتي صاحبها إلى آخره. لكنها بدأت بإيه؟ بدأت بأمانة وولاية وانتهت باكتساب، فانتهاؤها مغلب على ابتدائها. انتهاء وهو كونها اكتسابا مغلب على ابتدائها وهي كونها أمانة وولاية. لماذا؟ لماذا غلب الاكتساب فيها على الأمانة والولاية فيها؟ قالوا لأن الالتقاط يصح حتى من الطفل الصغير الذي لا يصح له منه تصرف، الذي لا يصح منه تصرف، فليس له ولاية. الطفل الصغير يصح التقاطه رغم أنه فاقد للولاية لأنه ليس له تصرف، لكنه يكتسب. الطفل الصغير يكتسب، يوهب له ويوصى له ويهدى له ويتصدق عليه. إذن هو قابل للاكتساب وإن كان ليس قابلا للولايات. فغلب الاكتساب الذي هو نهايتها على الأمانة والولاية اللذين هما بدايتها. فلذلك وضعت هنا في الهبة. وضعت الهبة ليه؟ لغلبة الاكتساب على الأمانة والولاية فيها. بعض المصنفين من كتب الفقه الشافعي وضعها بعد الغصب. وضعها فين؟ بعد الغصب. ليه؟ قالوا هذا كالاستثناء من الغصب. الغصب هو أن تتملك تستولي على مال الغير بغير وجه حق، وهذا كالمستثنى من الغصب لأنك تستولي على مال الغير لكن بوجه حق، أنه ضائع من الغير والغير لم يظهر، ضائع من الغير والغير لم يظهر، فهو مستثنى من تسليط اليد واستيلاء على مال الغير، بس هذا يكون بحق وهو كونه ملتقطا. فذلك عقبوا باللقطة على باب الغصب. بعض المصنفين الشافعية وضعها بعد إحياء الموات. وضعها بعد إحياء الموات ليه؟ بجامع أن في كل تملكا. في إحياء الموات تملك، وهنا في اللقطة تملك. بعض المصنفين من الشافعية وضعها بعد القرض. بعد القرض، وهنا لا يتصور ذلك لأن كتاب أبي شجاع، مختصر أبي شجاع في الفقه الشافعي، ليس فيه القرض. المعاملات التي أخذناها والتي تنتهي إن شاء الله بالوديعة ليس فيها القرض. لكن في بعض الكتب كالمنهج شيخ زكريا الأنصاري فيها القرض، فوضعها بعد القرض. ما الجامع بين اللقطة والقرض؟ الإقراض. القرض الإقراض من الآدمي، واللقطة إقراض من الشرع الشريف. اللقطة إقراض من الشرع الشريف لأن الشرع الشريف أقرضني يا ملتقط حتى يأتي صاحبها، فهي عندي أمانة مقترضة حتى يأتي صاحبها فأؤديها له، إن كانت قائمة، إن كانت باقية، إن كانت تالفة أعوضه عنها، إن كانت معيبة أعطيها له مع الأرش، وهكذا. فهي مقترضة من الملتقط، والذي أقرضه إياها هو الشرع الشريف. هذه مناسبات لوضع هذا الفصل في كتب الفقه الشافعي. قال: وهي مناسبة للهبة لتغليب الاكتساب فيها على الأمانة والولاية، وإن كان الاكتساب فيها آخرا بعد التعريف، والأمانة والولاية أولا. وإن كان الاكتساب فيها آخرا بعد التعريف، والأمانة معطوفة على الاكتساب، والأمانة والولاية أولا. أعرف أولا النائب. أعرف أولا حضرة النائب. أعرف أولا عبد الباسط. أعرف أولا شهريل بن جعفر. أعرف أولا أحمد وكة. فين أحمد وكة؟ أحمد وكة أين أحمد وكة؟ أيوة. أعرف أولا، أعرف أولا محمد أفندي. خبر كان ممتاز، خبر كان. لنا قايل يا اخوانا قايل معطوف، قلنا معطوف قايل انا، انا غششتكم ايها النائمون، ايها النائمون والنائمات، الاحياء منكم الاموات، غششتكم. قال وان كان الاكتساب فيها اخرا بعد التعريف، والامانه معطوف على الاكتساب، الاكتساب اسم كان، وان كان الاكتساب اخرا خبر كان، والامانه اولا خبر كان. محمد حنيف. قال وإن كان الاكتساب فيها آخرا بعد التعريف، والأمانة والولاية أولا حين الأخذ. طيب، قال والأصل، الدليل، دليل المشروعية، والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليه بر وإحسان. إيه بقى الكلام دوت يا محمد؟ إيه الكلام اللي احنا بيقول الشيخ ده؟ وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليه بر وإحسان، يعني ماذا يريد بهذه الجملة؟ وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليه بر وإحسان، ماذا يريد من هذه الجملة؟ بيعلي اللي ايه؟ رمضان، ما هذا الكلام من الشيخ؟ ماذا يريد من هذا يا عبد الهادي؟ دليل عقلي على انك نائم. ها، ماذا يريد من هذه الجملة؟ تفضل، ماذا يريد من هذا؟ ها محمود، دليل ان هذا فرع من البر والاحسان، يعني بيان وجه الدلالة من الآية. يا نا وجه الدلالة من الآية. الشيخ بيقول الأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فكأن سائلا سأله وما وجه الدلالة في الآية يا شيخ، ما وجه الدلالة في آيات البر والإحسان كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ما وجه الدلالة في هذه الآيات على ما نحن فيه؟ قال وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليه بر وإحسان. وجه الدلالة، إذا أردت أيها الطالب أن تأتي بالدليل عليك أن تأتي بوجه الدلالة من الآية أو من الحديث. آية وجه الدلالة كذا، حديث وجه الدلالة كذا، مش تنطق بالآية مباشرة وخلاص. إذا المراد بيان وجه الدلالة أو الدلالة أو الدلالة. وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليه بر وإحسان. إذن هي مأمور بها لأنه داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال والأخبار، يبقى الأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار، الأخبار معطوفة على الآيات، والأخبار الواردة تو في ته مربوطة كده نسخة قديمة. طيب، والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طيب إذا لم يكن العبد في عون أخيه لا يكون الله في عونه، ما دام دي ظرفية، ما دام ظرفية مدة دوامه في عون أخيه. طب لو لم يكن في عون أخيه لا يكون الله تعالى في عونه؟ وفي واحد في المخلوقات بشرا أو حجرا يستطيع أن يحيا بلا عون من الله سبحانه وتعالى؟ هل في مخلوق من المخلوقات يحيا لحظة واحدة بغير عون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا قطع عنه الإمداد فنى فورا، إذا قطع الله تعالى عنه الإمداد، والإمداد من العون، فنى فورا. إذن هو في عون كل المخلوقات. إذا المقصود بالعون هنا الإيه؟ العون الأتم، العون الكامل، العون الأتم والكامل. ها؟ والله تعالى في عون العبد يعني العون في عون العبد يعني العون التامة والعون الكاملة لا مطلق العون. وإلا فكل المخلوقات قائمة بالله، الله تعالى قيوم السماوات والأرض عز وجل تبارك وتقدس، يعني يقوم عليه، يعني لا تقوم إلا به. كل المخلوقات لا تقوم إلا بالله، يعني بمعونته. الكفار والمسلمون والأحجار والعقلاء وغير العقلاء. إذن هنا الكمال بقى. والله في عون العبد يعني كمال العون والمعية والعطاء والرعاية ما دام العبد في عون أخيه. قال وأركانها ثلاثة: لاقط وملقوط ولقط. وأركانها ثلاثة: لاقط شق، وملقوط الشيء الملقوط، ولقط العملية نفسها، عملية اللقط. قوله وهي أي اللقطة لغة بفتح القاف أي وإسكانها مع ضم اللام فيهما. يبقى لقطة ولقطة، لقطة بسكون القاف ولقطة بفتح القاف مع ضم اللام فيهما. ولعله اقتصر على الفتح لقطة لأنه الأشهر. وظاهر كلامهم أن اللغتين بمعنى الملقوط، لقطة ولقطة لما تكلموا لم يفرقوا بينهما، فظاهر الكلام وإن كان ليس نصا أنهما بمعنى واحد وهو الملقوط، الشيء الملقوط. قال ومقتضى القاعدة أنها بفتح القاف لقطة بمعنى اللاقط، وبإسكانها لقطة بمعنى الملقوط. قال ابن بري وهو الصواب، صواب هو التفريق بين كونها مفتوحة القاف وساكنتها. مفتوحة هو اللاقط، ساكنة هو الملقوط. ليه؟ قال لأن الفعل بالفتح للفاعل كالضحكة بالفتح بمعنى الضحك كثيرة، ويل لكل همزة اللمزة، صيغة مبالغة، فعل صيغة مبالغة، همزة يعني كثير الهمز، لمزة أي كثير اللمز، والهمز هو الإيذاء باللسان واللمز الإيذاء بالأركان باليد وما شابه. ساعة كاملة قال وهو الصواب لأن الفعلة بالفتح للفاعل كالضحكة بالفتح بمعنى الضاحك الكثيرة، وبالإسكان للمفعول كالضحكة بالسكون بمعنى المضحوك عليه كثيرا، ومديء فعلة بالتحريك للمفعول نادر، فعلى ظاهر كلامهم يكون ما هنا من النادر. إذا أخذنا على ظاهر الكلام أن لقطة ولقطة بمعنى واحد وهو الشيء المنقوط يبقى هذا من النادر، وإلا فهو بالفتح للفاعل الشخص الملتقط وبالسكون الشيء الملتقط. ويقال فيها لقاطة، يقال في الشيء الملتقط لقاطة بضم اللام مع الألف، ولقط كسبب، يبقى يقال لقطة ولقط ولقاطة ولقطة. أي سؤال إلى هنا؟ وإحنا حتى في المصري عند المصريين يقول الشيء ده لقطة، لقطة يعني شيء بارد، يعني كما أن اللقطة الإنسان يأخذها باردة لم يتعب فيها ولم يبذل فيها شيئا ولا عوضا، يأخذها ويتملكها بعد سنة باردة لم يبذل فيها شيئا ولم يتعب فيها بشيء. فيقولون على الشيء الرخيص أو الشيء النادر وجوده لقطة، ده شيء لقطة، لقطة لأنها تشابه اللقطة في كونها باردة بلا مقابل، بلا مقابل مجزء يعني محترف. قال اسم للشيء الملتقط، اللقطة في اللغة اسم للشيء الملتقط بفتح القاف على معنى اسم المفعول وهو الملقوط، ومعناها شرعا أي وأما لغة فهو ما تقدم، وهو ما ذكره بقوله افتح قوسا وهي اسم للشيء الملتقط أغلق القوس، وهذا يدل على تقدير لغة كما تقدم، كما تقدم مني المحاسب يقول أنا قدمت وقلت لكم عندما قال وهي قلت لكم أي اللقطة لغة، الشيخ المحشي عندما علق على كلمة وهي للشارح قال وهي أي اللقطة لغة، إذن كان من حق الشارح أن يقول، كان يجب على الشارح أن يقول وهي لغة كذا حتى يقابلها بشرعا، حتى يقابلها بشرعا، إذا لغة مقدرة بدليل المقابلة بشرعا. وقوله ما ضاع، الشارح شرح اللقطة وعرفها بإيه، قال ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوهما، أو نحوهما. علق المحشي فقال ما ضاع إلى آخره، أي شيء ضاع إلى آخره، ما نكر موصوفا بمعنى شيء، فيشمل المال والاختصاص، قال فيشمل المال والاختصاص كالسجين وجلد الميتة، فهو أعم من قول بعضهم مال ضاع إلى آخره، وهو في بعض النسخ كذلك، وهو ليس بقيد بل مثله الاختصاص، وإنما ذكره جريا على الغالب ونظرا لقول المصنف فيما يأتي افتح قوسا فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان أغلق القول. اللقطة شرعا لا ضاع من صاحبه إلى آخره، دي النسخة اللي معانا. وفي نسخة أخرى وضع بعد الألف لاما، في نسخة أخرى من نسخ الشرح، شرح ابن قاسم، مال ضاع، النسخة اللي معانا ما ضاع من صاحبه سقوط غفلة أو إلى آخره، في نسخة أخرى من هذا الشرح، شرح اللي مع حضرتك، مال ضاع، النسخة القديمة اللي مع الشيخ سعيد، مال ضاع. النسخة اللي من غير اللام أحسن، ليه؟ لأن المال ستجعله مقيدا بكونه مالا، في حين اللقطة تشمل ما كان مالا وما لم يكن مالا، كما لو كان قد التقط اختصاصا لأحدهم، التقط جلد ميتة، هذا ليس مالا في الشرع، التقط سردينا ضاع من صاحبه ولا يعرف صاحبه، هذا لا يسمى مالا، وإن كان يسمى لقطة. إذن اللقطة تشمل المال وتشمل ما يلتقط من غير المال كما لو كان نجسا، نجس العين سردين وجلد الميتة، فالأحسن التعبير بما. طيب والنسخة اللي عبرت بمال ضاع، قال لا لها تأويلان، تأويل أول أن الغالب أن الملتقط يكون مالا، والتقاط الاختصاصات ده نادر، التقط سردينا وجلد ميتة ده نادر. العلة الأخرى أن الشيخ وهو بيشرح بعد ذلك الناتج قال يكون لصاحبها، يكون للملتقط أن يتملكها بعد ما يعرفها السنة، التملك لا يكون إلا للأموال الذي سوغ للشارع أن يعبر بمال أن الشيخ المصنف قال أنه سيتملكها لاحقا بعد التعريف سنة سيتملكها لاحقا. والتملك لا يكون إلا للمال ولا يكون للاختصاصات. الاختصاصات يكون بوضع اليد لا بالتملك. إذا وجه النسخة الأخرى الشيخ المحاسي الآن بيوجه النسخة الأخرى ويعبر عن عذرين لاستخدام النسخة الأخرى لمال بدل ما. فما أحسن لأنها أعم تشمل المال وتشمل الاختصاصات. لا لا لا مش صح الكلام ده. المحشي عنده أكثر من نسخة بيبقى معاه نسخ الكتاب لكن اللي بيحط النسخة على هو ده كتابين يا أخوان ده كتابين مش كتاب واحد. اللي عملوا كتابين مع بعض وجمعهم في في في في كتاب واحد هو صاحب المكتبة. اللي عملهم كتابين مع بعض ده صاحب المكتبة. لكن البيزوري ألف كتابا واحد العلهامي ده كتاب آخر لواحد اسمه في النقاط. فهو اللي معاه هو معاه كتب نسخ من من من هذا من هذا الشرح. يعلق على نسخة يجعلها هي الأصل زي ما بيعمل المحققون الآن يجعل نسخة هي الأصل والنسخ الأخرى يشير إليها يقولوا في نسخة أخرى نسخة نون نسخة هاء نسخة زاي نسخة مش عارف سين صاد. إذا بيعتمد إحدى المخطوطات والباقي تكون رديفا له تخدمه. فالشيخ مش معاه النسخة اللي على الماء اللي على الهام مش معهوش حاجة ده معاه نسخة ما مش عارفين إيه هي واحدة من النسخ. لكن اللي جمع النسختين مع بعض نسخة البيجوري ونسخة شرح ابن قاسم هو الحلب عشان يسهل على القارئ. طيب قوله ما ضاع إلى آخره أي شيء يعني بيعلمنا إيه بيعلمنا أن ما هنا نكرة موصوفة ما بمعنى شيء شيء ضاع إلى آخره فيشمل المال والاختصاص كالسرجين وجلد الميتة. فهو أعم من قول بعضهم مال ضاع وهو قول البعض دوت وهو في بعض النسخ بعض نسخ الشرح لابن قاسم وهو في بعض النسخ كذلك يعني نص على ذلك في واحدة من نسخ المال من نسخ الشرح. قال وهو ليس بقيد وهو أي المال وهو أي المال ليس بقيد بل مثله الاختصاص وإنما ذكره يعني في النسخة التي ذكر فيها المال ذكره جريا على الغالب أدي أول علة. العلة الثانية ونظرا لقول المصنف الماتن يعني فيما يأتي فإن لم يزد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان لأن التملك لا يكون إلا للأموال. ما ضاع من مالكه قال ليس بقيد. المحشي قال ليس بقيد بل مثله المستعير والمستأجر والغاصب. فالتعبير بالمالك جري على الغالب والمراد من له اليد على ذلك الشيء. ضاعت من المالك ضاعت من الغاصب ضاعت من المستعير ضاعت من المستأجر فكل ذلك يسمى لقطة ما دام صاحبها أو من له اليد عليها غير معلوم. بسقوط أو غفلة كأن سقط من صاحبه أو غفل عنه فضاع فيهما ونحوهما. بسقوط أو غفلة ونحوهما فالمحسي بيعلق على نحوهما ويشرح هذا النحو فيقول أي كنوم نام عنها صاحبها نام عنها من له اليد عليها كنوم وهرب هربت من صاحبها وإعياء بعير تركه صاحبه. الرجل صاحب البعير أخذها في الصحراء فأعيت منه ولا يستطيع أن يزر البعير جمل أو ناقة، فلا بد أن يكمل الرحلة وإلا سيهلك. فيترك تركه عند الشافعية هذا البعير المتروك لقطة، وهو عند الحنابلة ليس لقطة. ويا بعير تركه صاحبه وعجزه عن حمل ثقيل فألقاه، أيضا لا يستطيع أن يحمل هذا الحمل الثقيل، ويريد أن يكمل الرحلة فألقاه. هذا الإلقاء إذا وجد من قبل شخص ولا يعرف من الملقي فهو لقط عند الشافعية خلافا للبعض، بخلاف ما ضاع بغير ذلك، كأن ألقت الريح ثوبا في داره، أو ألقى في حجره من لا يعرفه كيسا وهو هارب، أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف ملاكها، وما يلقيه البحر على الساحل من أموال الغرق، وما يوجد في عش الحدأة ونحوها. كل هذه الأفراد التي عدها لك قال فهو مال ضائع، يعني ليس لقطة، وحكمه أنه مال ضائع. فماذا نفعل فيه؟ اللقطة أحكامها ستأتي الآن، يعرف ستة أشياء فيها ويحفظها ويعرفها ويتملكها إن شاء، هذا حكم اللقطة. فما هو حكم هذا المال الضائع؟ قال الأمر فيه لبيت المال، يعني إن كان منتظما، فإن لم ينتظم، يعني هذا إن كان منتظما، فإن لم يكن منتظما، يبقى الفاء دي أصحت عن شرط مقدر، فهي فاء الفصيحة. الأمر فيه لبيت المال، يعني هذا إن كان منتظما أو منتظما، فإن لم ينتظم أي بيت المال طرفه في وجوه الخير، ضع نقطتين فوق بعض، طرفه في وجوه الخير بنفسه إن عرفها، الضمير يعود على وجوه الخير، ممتاز شيخ عبد المنعم، بنفسه إن عرفها، إن عرف وجوه الخير وهو مأجور على ذلك، وإلا يعني وإن لم يعرفها، إن لم يعرف وجوه الخير أعطاه لعدل يعرفها، يعرف وجوه الخير ليصرفها فيه ويؤجر على ذلك، ويؤجر الاثنان على ذلك. يبقى يفرق بين ما يكون لقطة وأحكامها ستأتي الآن فترة، وما لا يكون لقطة وإنما يكون مالا ضائعا، وحكمه يكون أمانة عنده حتى يعطيها لبيت المال إن كان منتظما، أو ينفقها بنفسه لم يكن منتظما إن كان يعرف وجوه الخير، أو يعطيها لعدل، يصرفها في وجوه الخير إن كان يعرف هذه الأوجه. يبدأ يسمى بالمال الضائع، وقد عرفت أوجه التصرف فيه. نقرأ العبارة مرة أخرى. بسقوط أو غفلة، كأن سقط من صاحبه أو غفل عنه فضاع فيهما ونحوهما، أي كنوم وهرب وإعياء بعير تركه صاحبه وعجزه عن حمل ثقيل فألقاه، يعني فألقاه صاحبه، بخلاف يعني كل ما مضى يسمى لقطة وفيه أحكام اللقطة، بخلاف ما ضاع بغير ذلك، كأن ألقت الريح ثوبا في داره لا يسمى لقطة، يسمى مالا ضائعا، أو ألقى في حجره، يقال حجر وحجر بالفتح والكسر جمع حجور، من نسائكم في سورة النساء اللاتي في حجوركم، في حجوركم جمع حجر أو حجر، أو ألقى في حجره أو حجره من لا يعرفه، ده فاعل ألقى، ألقى من لا يعرفه في حجره كيسا، مفعول ألقى وهو هارب، شخص هو بيهرب معاه كيس بيجري، وراءه الطلب فخاف أن يقبضوا عليه فوضعوا في حجرك وفر. لا أعرف من هذا الشخص ماذا أفعل في هذا المال، ما حكم هذا المال، هل هو لقطة؟ أبدا ليس لقطة، بل هو مال ضائع، حكمه أنه أمانة عندك إلى أن تضعه في بيت المال المنتظم أو تصرفه في وجوه الخير إن لم يكن البيت منتظما، أو ألقى في حجره من لا يعرفه كيسا وهو هارب، أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف ملاكها. ودائع، انتبه لكلمة ودائع، فتحنا خزينة المورث وجدنا فيها أشياء الأصل فيها أنها ملك المورث، وجدنا في خزينة، في دولاب، في حساب في البنك المورث أموالا أو أعيانا، فهي الأصل أنها ملك المورث، لكن تبين لنا بوجه من أبوان البيان أن هذه ودائع، ودائع شيء وأشياء في خزينة المورث شيء آخر. ودائع مكتوب عليها، وضع عليها غلاف أو بطاقة، هذه وديعة فقط الله يرحمك. طيب وديعة من صاحبها؟ لا نعلم. يبقى عندنا دليل وبرهان من بطاقة أو وصية، وما تركته في خزاء في الدولاب الفلاني في الرف الفلاني إنما هو وديعة. طيب وديعة من صاحبه؟ إذا تأكدنا وتيقننا أنها ليست ملكا للمورث فلا تكون إرثا وإنما هي ودائع. طيب ودائع لمن؟ لما جهل أصحابها صارت مالا ضائعا وحكمه كما علم. أو مات مورثه عن ودائع، فإياك أن تظن أن كل ما يتركه يسمى ودائع، بل ما لم يكن هناك دليل على أنه وديعة فالأصل أنه ملك له حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يظهر خلاف ذلك فيورث عنه حتى يظهر له صاحب بيقين. أو مات مورثه عن ودائع، انتبه، لا يعرف ملاكها. قال وما يلقيه البحر على الساحل من أموال الغرق، مال ضائع، وما يوجد في عش الحدأة ونحوها، الحدأة ونحوها من الكواسر أو اللي بتأكل وتجمع الأشياء، النسر أو العقاب أو الصقر، يأتي هذه الطيور تأتي بأشياء تضعها في العش لبناء العش، قد يكون أشياء ثمينة لها قيمة، هذا طائر لا يفهم هذه الأشياء، فوجدت هذه الأشياء في بيت أو في عش من أعشاش هذه الطيور. قال فهو مال ضائع، في كل هذه الأفراد السابقة ليست لقطة وإنما هي مال ضائع، الأمر فيه لبيت المال، فإن لم ينتظم صرفه في وجوه الخير بنفسه. موجود حد ما انتهى. بنفسه إن عرفها وهو مأجور على ذلك، وإلا أعطاه لعدل يعرفها، يعني يعرف وجوه الخير فيصرفها فيه أو فيها، وهما مأجوران على ذلك. نسمع الأسئلة. نعم. لماذا لا يكون هناك جامع بين عندما الحمل الثقيل هذا إذا كان ثمينا وطرق يعني بإرادته والحنساء إذا أخذت شيئا ثمينا منه، يعني يكون في جامع اللي هو شيء ثمين؟ نعم. لماذا فرق هذا؟ تفريق، بيسأل صوته منخفض، بيسأل لماذا فرق بين صورة ما لو ترك حملا ثقيلا فجعلناه في اللقطة، وما لو أخذ في الحدأة وأمثالها شيئا فوضعته في عشية فجعلناه أو جعلناه مالا ضائعا. تفريق في غاية الوضوح، لأن المال الذي تركه، الحمل الثقيل الذي تركه يسمى لقطة، لأنه فرق بين هذا وبين ما أخذ رغما عنه، حدأة دخلت بيتي أو أخذت من أملاكي شيئا رغما عني ووضعته في عشها، يعني ماذا أفعل؟ أنادي عليها تعالي يا حدأ يا حدأة، أهددها مثلا لو لم تأتي لأفعل بك وأفعل، لا حيلة لي في ذلك. لكن الشيء الثقيل الذي تركته كنت ممكن اكتب عليه هذا ملك فلان، ممكن اكتب عليه لا تتركوه لا تاخذوه ساعود مره اخرى واخذه، في فرق ولا فيش فرق؟ انا قادر مختار في تركه، عندما تركته مختار، اما الاخر انا مش مختار. الحدى سرقت مني، الحدى عفوا سرقت مني، هذا نهبت مني، في فرق ولا مش فرق؟ كنت مختار اضطرت الى تركه لانه سيعوقني على السيارة. لا لا لا مش لا، انت ما انتبهتش. انا مختار في ان اضع عليه علامة توضح ان هذا ملك فلان، لكن هل انا ربما لا اجد لا اجد اضطرت الى تركي لا تجد ايه؟ لا اجد ما يعني بالحجر، ضع بالحجر، اكتب، اعمل اي شيء، لا تغادر حتى تشهد، بعد ما تغادر تشهد شخصا ان تركت ورائي كذا، انا عندي قدرة على ان اشهد، عندي قدرة على ان اصيح ابلغ ان شاء الله الجن، لكن اذا جاءت الحدى وسرقت مني ماذا في حيلتي ان افعل؟ هل ترى الصورتين متساويتين؟ مفيش جانب. يلا سؤال ثاني. طيب، واذا وجد شخص اي حر، يبقى نبدا في كلام جديد غدا ان شاء الله تعالى. اي سؤال الى هنا؟ غدا اقرأوا لو سمحتم الدرس حتى نمشي فيه بسرعة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.